عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. الليلة إن شاء الله يا إخواني مع الفتح الأعظم، مع يوم الفتح الأعظم، مع ثمرة 21 سنة جهاد وتضحية، الليلة إن شاء الله مع فتح مكة بإذن الله بعد صلح الحديبية، وجه النبي عليه الصلاة والسلام كل طاقاته وطاقات أصحابه لنشر الدعوة في الأرض. الدعوة في سنتين بس كسبت 7 أضعاف أتباع من الأتباع اللي كسبتهم في 19 سنة. الدعوة اكتسحت كل قبائل العرب، كان الإسلام بينتشر بسرعة رهيبة رهيبة وسط العرب، وكان الرسول ناوي إنه يقضي على أي شرك في جزيرة العرب بالدعوة، لحد ما يحصل حدث خطير جدا يقلب كل الاعتبارات. قبيلة خزاعة قبيلة من القبائل المشركة أسلمت وحلفت النبي عليه الصلاة والسلام، وبقوا يروحوا الحرم يصلوا ويقروا القرآن ويصوفوا هناك. المشركين ما قدروش يستحملوا المنظر بتاعهم، وتسلط قريش احدى القبائل الاخرى على خزاعة يسلموهم وهم رايحين مرة يدخلوا الحرم في شعبان بدون سلاح، ينقضوا عليهم يقتلوا 3 منهم برا الحرم. اول ما خزاعة يحصل لهم كده ويشوفوا 3 جثث وسطهم يجروا هم من غير سلاح قدام السيوف اللي مكة امدت بها المشركين، يجروا على الحرم يستخبوا فيه، يجري المشركين والعياذ بالله وهم بيقولوا لا اله لنا اليوم والعياذ بالله، يجروا جوه الحرم يقتلوا 20 مسلم من خزاعة عجلا لان كل جريمتهم الاسلام. المسلمين بتوع خزاعة مش عارفين يعملوا ايه، يجروا على بيت سيد خزاعة في مكة، يجروا عليه وقدام بيته يمسكوهم مرة ثانية ويطوقوهم ويقتلوا 10 منهم. مجزرة اتقتل فيها 33 مسلم، مجزرة اتقتل فيها 33 مسلم تحت سمع وبصر مكة وتحت تواصل صناديق قريش، ويوصل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مجزرة رهيبة يا جماعة، مجزرة 33 مسلم اتقتلوا في الحرم، ما لهمش ذنب غير ان هم بيعبدوا ربنا وبيقروا القرآن، ما لهمش ذنب غير الإسلام. وفورا قائد خزاعة رئيس خزاعة أول ما يشوف المنظر يبعث واحد بفرس سريع جدا جدا يقعد يومين لا ينام ولا ياكل ولا يشرب لغايه ما يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام. اول ما يدخل على النبي لقيت المسجد يصرخ يا رسول الله قتلونا ذبحونا، ويقعد يحكي للنبي اخبار المجزره. النبي عليه الصلاه والسلام اول ما يسمع اللي حصل، قريش اللي انا بيني وبينها معاهده سلام مدتها 10 سنين يخرقوها بالمنظر ده الا الخيانه. النبي عليه الصلاه والسلام كان الخلق اللي لا يمكن يستحمله ولا يعفو عنه خلق الخيانه. لما جه خيانه الرسول اللي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبائل شمال الجزيره العربيه، لما قتلوا رسول الله، الرسول جاله الخبر بالليل، الفجر خرج جيش مؤتة، الفجر خرج جيش مؤتة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيسامحش مع الخيانه ابدا. الرسول وشه احمر وامتلأ بالغضب وفضل يقول لا نصر ان لم انصر بني كعب اللي هم خزاعه، لا نصرت ان لم انصر بني كعب. الرسول عليه الصلاه والسلام يقرر ان رد الفعل هيبقى رهيب، رد الفعل هيبقى رهيب تجاه مكه. الموضوع خلاص اصبح خارج اي حل سلمي. ابو سفيان اول ما يعرف بالبكدره ابو سفيان يبقى هيتجنن. محمد اللي يمكن هيسكت؟ مش محمد اللي يسكت على الخيانه، مش محمد اللي يجيب 33 مسلم يتجزروا في الحرم ويسكت؟ رد الفعل هيبقى رهيب. قريش ما عادتش تقدر ترد على محمد دلوقتي بعد ما نص العرب اتبعوه، قريش هتعمل ايه في الموقف ده؟ يفرض محمد جه واجب على قريش، المجزره دي مش هيتسكت عليها. ابو سفيان بكل رعب ياخد اول قرار يتحبس كل قبيله خزاعه في الكعب في الحرم في مكه، ممنوع اي حد من خزاعه يروح بره مكه احسن يروح لمحمد، ما هوش عارف ان خلاص بعتوا واحد وسبقوه. وينطلق ابو سفيان فورا على المدينه المنوره يقول اروح اجدد العقد مع محمد قبل ما يعرف بالمجزره اللي حصلت. ينطلق ابو سفيان واول ما يوصل يروح لمين؟ يعمل ايه؟ ابو سفيان كان هيموت من الهلع، هيموت من الرعب. محمد لو مسك رئاستي انا حرمت اكتر من ابو لهب وابو جهل، هعمل ايه؟ ابو سفيان اول ما دخل يروح لبنته اللي بقاله 15 سنه ما شافهاش، ام حبيبه زوجة الرسول عليه الصلاه والسلام من يوم ما هجرت الحبشه ما شافهاش، يروح لها يجي يقعد في بيتها تقول له قم وتشيل الفراش من تحته، هذا فراش رسول الله وانت رجل مشرك نجس. ابو سفيان هيتجنن، ده انا زعيم مكه ازاي بنتي تقول الكلام ده؟ تقول لا لقد اصابك بعدي شرا، تقول له والله ما اصابني الا كل خير منذ عرفت رسول الله. تقول لا ابو سفيان مذهول،

ويبعث 12 رسول لقبائل العرب المسلمين يستنفرهم ويقول لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقضي رمضان إلا في المدينة. وتبدأ المدينة تجد الوفود تجي عليها، ويبدأ المدينة تبقى مليانة جيوش، ويبدأ المدينة تستحل بآلاف المقاتلين. وهنا الصحابة، بعض الصحابة بدأ يحس انها مكة، بدأ يحس انها مكة. طب وبعدين انا اهلي لسه جوه مكة ولسه كفرة، هنروح هناك اول حاجة هيعملوها لو حصلناهم انهم يقتلوا اهلنا، ولو احنا ما قتلوش اهلنا هندخل احنا اللي نقتل اهلنا لو حصل حرب. الصحابة دخلوا في صراع رهيب. حاطب بن ابي بلتعة بعت لمكة قال لهم رسول الله جاي لكم، ما تقتلوش ولادي ولا اهلي، لو جينا حصرناكم. تخيلوا يا جماعة، النبي صبر، النبي حاطب اللي كان رسولي المقوقص ملك مصر، حاطب اللي شهد بدر وكان اسد من اسود بدر، ازاي ينزل جبريل يعرف النبي، يبعث النبي فرسان الاسلام يجيبوا المرأة اللي بعت معاه الخطاب. عمر بن الخطاب يرفع السيف وجاي يهجم على حاطب يقتله. الرسول يقول له يا عمر لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عمر يبكي من التأثر بكلام النبي ووفاء النبي عليه الصلاة والسلام. وحاطب ابن ابي بلتعة احيانا في مواقف لو وقفت جنب الاسلام فيها هتفضل مذكورة ليك طول عمرك لغايه ما تلقى الله سبحانه وتعالى. ويوم 10 رمضان، يوم 10 رمضان 8 هجرية، يقرر الرسول الخروج بالجيوش، يخرج ب 7500 مقاتل وينضم ليه في الطريق 2500 مقاتل، يبقوا 10000 فيهم 2000 فارس. من 8 سنين النبي خرج بدر ب 300 واحد، قوة الاسلام تضاعفت في 8 سنين 33 مرة. النبي كان عايز قريش يتعمى عليها. ملاحظة غريبة جدا يا جماعة، الواحد لاحظها وهو بيقرأ في احداث فتح مكة، ان النبي ما سلكش طريق مكة المدينة المعتاد، النبي سلك نفس طريق الهجرة اللي ما كانش حد يتوقع انه هاجر منه، عثمان والعرج ونفس طريق الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز يعمي بأي طريقة، والصحابة مذهولين، احنا رايحين فين؟ النبي ماشي بينا كده ليه؟ احنا رايحين هوازن ولا ثقيف ولا فين؟ النبي ما يخليش أي لواء حرب يترفع في أي كتيبة عشان لو أي حد شاف الجيش ما يقولش انهم رايحين يحاربوا. النبي يفضل ماشي في اتجاه هوازن. لو دي مكة يا جماعة هوازن بعدها على طول، والنبي جاي كده هوازن بعدها، فالنبي ماشي كل الجسم يقول هوازن. وقبل هوازن بثمانية كيلو متر، ثمانية كيلو، لما النبي بقى بينه وبين مكة كيلو متر اتقطع في ساعة أو ساعتين، يغير الرسول وجهته ويعرف الجيش كله إن الجيش رايح يفتح مكة، وتفاجئ القبائل كلها إنهم متوجهين في طريق مكة، وينطلق الرسول بالجيش بعد ما خلاص مهما مكة عرفت ان النبي جاي مستحيل حد تقدر تاخد اي رد فعل، خلاص مكة هتتسلم مقاومتها تماما. والرسول عليه السلام معسكر 6 كيلو متر قبل مكة، كان العباس بن عبد المطلب اسلم وخارج من مكة مهاجر. مهاجر ليه؟ بعد المجزرة ديت انا مش عايش في مكة. يلاقي الرسول والجيش، العباس لحق ثواب الهجرة في اخر لحظة، في اخر لحظة يلاقي الرسول يبص للجيش يقول لئن دخل الرسول مكة بهذا الجيش قبل ان يستأمنوه انه لهلاك قريش الى اخر الدهر. العباس يجري بسرعة على قريش يحذرهم يقول لهم استسلموا لمحمد خلاص ما عادش فيه فايدة. الرسول عليه السلام في الوقت ده يؤمر الجيش كله ان يولع نيران 10000 نار مقادة. بقى منظر مذهل، بقى منظر مروع، بقى منظر رهيب. ابو سفيان يسمع بالمنظر في جوف الليل، يطلع ابو سفيان يبص على النار يتزلزل. ابو سفيان بلمن هذه النار؟ يقولوا له لعلها لهوازن. لا، هوازن احقر من هذا واقل واقل. يقولوا له لعلها لخزاعه. لا، خزاعه احقر من هذا واقل. ابو سفيان هيتجنن، يخرج يقابل العباس في الطريق يقول له لمن هذه النار يا عباس؟ يقول له انها لرسول الله، جاء في 10000 مقاتل لفتح مكة ولا طاقة لكم به. ابو سفيان يتزلزل، محمد هيقتلني، انا حرمت وحوش كتير، انا حرمت اشد من ابو جهل وابو لهب، ومكة الوقت هتبات، محمد لابد هيرد على المجزرة بمجزرة. العباس يقول له تعالى معايا الرسول الله، هيقتلني، تعالى ما تخافش. العباس عارف الرسول، وهم في الطريق المسلمين عايزين يقتلوا ابو سفيان باي طريقه بس مش قادرين، لازم ياخدوا الاذن من النبي. عمر اول ما يشوف ابو سفيان يقول له ابو سفيان عدو الله، ويرفع سيفه ويجري العباس مع ابو سفيان على خيمه النبي بسرعه قبل ما عمر يقتله، ويجري عمر وراهم بسرعه عشان ياخد الاذن من النبي انه يطير راس ابو سفيان. ولكن العباس يسمع عمر بن الخطاب ويدخل ابو سفيان على رسول الله في مقابله شخصيه، بس بعد ما الاوضاع كلها اتقلبت تماما تماما، ابو سفيان في اخطر لحظه في حياته يدخل الرسول يقول له يا ابا سفيان الا تشهد ان لا اله الا الله؟ ابو سفيان يذهل، ده بقى تلميذ، ده بيدعوني للاسلام. ابو سفيان يقول له ما احلمك يا محمد، وما اوفاك يا محمد، وما اصفاك يا محمد. يا محمد يا محمد لو كانت هذه الاوثان الهه لاغنت عنا اليوم. يقول له تشهد اني رسول الله، مش قادر ينطق لسه ابو سفيان. النبي يقول طيب وقفوا يا عباس على عند الجبل ده واعرضوا الكرسي الجيش كله عليه. ليه؟ لان يا جماعه ابو سفيان قائد مكه. ابو سفيان لو اتحطمت نفسيته مكه كلها نفسيتها تتحطم. ابو سفيان يقف والعباس جنبه ويبدا جيش المسلمين يتقدم من 6 كيلو على بعد مكه للامام، واول واحد يعدي بالكتيبه خالد بن الوليد. خالد اللي كان ذراع اليمين اتحطم قلب ابو سفيان من اول واحد. خالد اول ما يعدي يكبر والمسلمين يكبروا، قلب ابو سفيان يتزلزل يتزلزل من الرعب الرهيب. وبعد كده يعدي قبيله ثانيه، ابو سفيان يقول للعباس من هؤلاء؟ يقول له غفار. يقول له مالي ولا غفار، واحنا مالنا ومال غفار، واحنا كان مالنا ومالهم. تعدي قبيله ثانيه يقول له من دول؟ يقول له اسلم. اسلم اسلم اللي كان بينهم وبين النبي عداوات. مالي ولا اسلم؟ عايز يقول يا دي المصيبه اللي جات لك يا ابو سفيان، عايز يندم. بعد كده يلاقي قبيله ثانيه داخله، ايه ده؟ عارفهم؟ دول غطفان، دول عيينه بن حصن والاقرع بن حابس، دول اللي كانوا محاصرين النبي معانا في الاحزاب شهر كامل. محمد كسب الناس دي ازاي؟ محمد ازاي كسب اعدائه للدرجه دي؟ يقف ابو سفيان مذهول، مذهول. محمد ازاي جمع العدد ده كله؟ الناس دي اسلمت امتى واشتغلوا في الدعوه؟ اشتغل في الدعوه عليهم امتى؟ محمد ازاي كسب الناس دي؟ الناس دي كانت اعدائه، الناس دي كانت بتكرهه، الناس دي كانت مش طايقاه. ازاي؟ محمد ازاي وحد الناس دي؟ دول كانوا عاملين زي الفيران اللي بيقتلوا بعض ويضربوا بعض وما يطيقوش بعض، ازاي وحدهم؟ ازاي وحد العرب؟ محمد ازاي نظم الناس دي؟ الصفوف العسكريه كل كاتبه باللواء والشعار بتاعها والصفوف ماشيه ازاي؟ ازاي نظم الناس دي؟ ابو سفيان مرعوب مش قادر يتخيل. يقول لقد اصبح ملك اخيك اليوم عظيما. العباس يقول له انها النبوه، ويسلم ابو سفيان، يسلم اول مره يقول الشهادتين من قلبه. وبعد كده يلاقي كاتبه رهيبه، 4700 واحد معديين، دول مين؟ كاتبه رسول الله، الغبار مال الدنيا، الحديد مخلي الكاتبه لونها اخضر. ابو سفيان يذهل. النبي عليه الصلاه والسلام يقول له، يقول النبي يقول يا ابا سفيان قل لاهل قريش من دخل دار ابي سفيان فهو امن. يا رسول الله ده كان اقصى حلم ليا ان انا ما اتقتلش، تكرمني الاكرام ده؟ وانك لعلى خلق عظيم، مش على وفاء عظيم، مش على صدق عظيم، مش على امانه عظيمه، لا كل الاخلاق، كل الاخلاق، انت اعظم واحد في الدنيا فيها يا رسول الله. يرجع ابو سفيان لمكه، مكه مرعوبه، محمد هيتبعنا؟ محمد ابو سفيان اتاخر ليه؟ محمد قتله ولا ايه؟ محمد هيجي دلوقتي يمثل بجثتنا، هتبقى مجزره، نسائنا هيسبى واطفالنا هيتقتلوا، مفيش فايده، شوارع مكه هتتملى بجثثنا، هيمثلوا باجسادنا زي يمثلنا باجسادهم في احد، مفيش فايده، خلاص احنا مقتولين مقتولين. ابو سفيان يجي يقول لهم يا قريش ان محمد جاءكم بجيش لا قبل لكم به. انت بتقعد تصرخ تقول لهم اقتلوا ابو سفيان. ابو سفيان يقول لا مفيش امل، لا امل، انسي عند انسي. ناس يقولوا له نقاتل نقاوم نعمل اي حاجه، مفيش امل، انتم العدد فوق اي تخيل واي تصور. وفي لحظه تاريخيه ويشهد التاريخ على لحظه ساعه الصفر في السيره النبويه كلها، وتيجي اللحظه التاريخيه لدخول جيوش الاسلام مكه، ويؤمر رسول الله بتحرك الجيوش، ويؤمر رسول الله ويبدا يتقدم الجيش، ويقسم الرسول الجيش 5 جيوش، كل جيش هيفوق مكه من جهه، يدخل الزبير بن العوام بكتيبه من جهه، ويدخل خالد بن الوليد بكتيبه من جهه، ويدخل سعد بن عباده بكتيبه من جهه، ويدخل ابو عبيده بن الجراح بكتيبه من جهه، ويدخل الرسول بكتيبه المهاجرين والانصار، ويدخل ال5 كتائب يفوقوا مكه، ويبدا تقدم الجيوش، يطلع عكرمه بن ابي جهل مع ناس من المشركين، يواجهوا خالد بن الوليد بعد ما كانوا في جيش واحد في احد، خالد يسحقهم، يتقتل 22 واحد ويهرب الباقي، ويطلع اهل مكه كلهم على ال8 جبال اللي حوالين الكعبه يتفرجوا على المنظر الرهيب. 5 جيوش اسلاميه مهوله داخله من كل مكان بتطوق مكه، واول ما صفع رجليهم مكه ال5 جيوش يهتفوا بالتكبير، وتتزلزل مكه كلها بتكبير المسلمين، ويبقى مشهد رهيب، الرسول بيكبر والمسلمين بيكبرهم، ومكه وجبالها بتتزلزل وقلوب المشركين بتتزلزل. سعد بن عباده هينفعل، يقعد يهتف اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك الحرمة، اليوم يذل الله قريش. أول ما النبي يسمع الكلام ده النبي يعزل سعد فورا. ليه؟ لا ابنه اللي يمسك الراية عشان ما يزعلش ابنه قيس بن سعد بن عبادة. ليه الرسول يكتف؟ بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريش بالإسلام. طبعا النبي لو كان الجيش دخل بالطريقة دي كانت قريش اتدبحت كلها. ما ينفعش الجيش يدخل بالفكر بتاع سعد بن عبادة وفي مشهد تاريخي يبدأ يدخل الجيش برجليه في أرض مكة بعد ما عدى 6 كيلو اللي حواليها. النبي عليه الصلاة والسلام في مشهد رهيب يدخل مكة يوم الاثنين 20 رمضان، يعني زي امبارح بالظبط، يعني النهارده أول يوم للمسلمين في مكة، يوم الاثنين اللي الرسول ولد فيه وبعث فيه ودخل المدينة فيه ودخل مكة فيه ومات فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ب10,000 راجل. المشهد ده مبشر بيت التوراة من آلاف السنين، جاء من فاران ومعه 10,000 قضيه. يدخل النبي في مشهد رهيب، حاني راسه موطي راسه لدرجة ان جبهته هتلمس الدبة من الانكسار لله، وقعد يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخرة. اوعوا تنسوا ان احنا طلاب اخرة يا جنود الاسلام. ويبدأ الرسول بصوت رهيب يهتف بسورة الفتح، انا فتحنا لك فتحا مبينا. واول ما الصحابة يسمع سورة الفتح من النبي، واول ما يشوفوا النبي بيدخل مكة تاني منتصر، الجيش ينهمر في البكاء، الجيش يضج بالبكاء من شدة التأثر، من شدة الاحساس بعزة الاسلام ونصر الله. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو داخل، الصحابة يبصوا ويبكوا تاني. النبي داخل الوقت اهلي يا احباب ماتوا، احباب النبي ماتوا قبل ما يفتح، يا ريت ابو طالب كان عايش اليوم ده وكان اسلم. ابو بكر يعيط لما ابوه يجي يسلم ويقول تمنيت لو ابا طالب هو الذي اسلم وليس ابي لانه احب الى رسول الله. عمر يعيط ويقول للعباس والله لكان اسلامك احب من اسلام ابي الخطاب لانك احب الى رسول الله. ويدخل المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم يامر الجيوش الخمسه كلها انها تلتقي عند جبل الصفا. اسمعنا جبل الصفا يا رسول الله، جبل الصفا اللي كان عليه دار الارقم، بدايه الارقم، البدايه، بدايه الكشفه دي كلها، بدايه النصر ده كله. افتكروا الايام دي، الصفا اللي الرسول وقف من 21 سنه وجمع قريش ودعاهم لله وشتموه، الصفا اللي ابو جهل ضرب دماغ النبي بحجر فيه وشج راس النبي عليه الصلاه والسلام، الخمس جيوش يتقابلوا عند جبل الصفا ويتم السيطره التامه على العاصمه المقدسه، مكه كلها بقت في ايد النبي عليه الصلاه والسلام. وفي مشهد تاريخي رهيب يبدا تقدم النبي تجاه الكعبه المشرفه، يبص للكعبه لاول مره، الكعبه بقت خلاص للاسلام، لاول مره بقى ممكن في هذه الارض. يدخل الرسول عليه الصلاه والسلام ويكبر اول ما يشوف الكعبه، ويكبر المسلمين تكبير يزلزل الحرم ويزلزل الناس اللي واقفه على الجبال، ويزلزل جبال مكه والجبال تكبر مع رسول الله. ويهتف الرسول جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الصحابه اول ما يشوفوا الكعبه ويشوفوا سقف الكعبه تنهمر الدموع من عينيهم وهم بيكبروا. ابن مسعود يبص هو ده المكان اللي ابو جهل ضربني على وشي طيرني ودني وانا بقرا القران. خباب هو ده المكان اللي انا دخلت ظهري مكوي ومشوي اقول للرسول اغثنا ودعينا. ابو بكر هو ده المكان اللي جسد دفع عن الرسول وهم بيحاولوا يقتلوه، ضربوني لغايه ما كانوا هيقتلوني لغايه ما شعر راسي كان بيطلع في ايديهم. ابعت سعد بن عباده هو ده المكان اللي جرجروني ليه يوم بيعه العقبه لما حسوا ان احنا بيعنا الرسول على انه يهاجر عشان اعترف ان احنا بيعناه. الصحابه يبصوا يفتكروا يوم ما النبي كان خارج مطرد من مكه، يوم ما حصروا بيت النبي بالجنود عشان يمزقوه في سيوفهم، يوم ما عملوا مكافاه 1.5 مليون متدبه للي يقبض على محمد بن عبد الله ويجيبه حي او ميت. يوم تاريخي ويدخل النبي الحرم ويتوضب زمزم ويطوف حوالين الكعبه ويمسك النبي في مشهد تاريخي خطير ويساوي لصنم صنم من ال 360 صنم اللي حوالين الكعبه، كل ما يساوي لصنم يقول جاء الحق وزهق الباطل، يتفجر الصنم ويتحطم لغايه المشهد الرهيب لما النبي يقف قدام هبل، هبل اللي ملايين دخلوا جهنم بسببه، هبل وينقض الرسول بالقضب على هبل ويظل يحطم في هبل ويفتت هبل وينقض على اسف ونائله والصحابة طموحهم منهمرة من البكاء، والرسول بيحطم هبل قاعدين يفتكروا. يوم ما ابو سفيان وقف في سفح جبل احد بعد غزوة احد وهو بيقول اعلوا هبل، يبكوا ويبصوا لابو سفيان اهو هبل بيتحطم، والمشركين واقفين من على الجبال كل ضر الشرك في قلوبهم بتنهار مع انهيار الاوثان. وفي مشهد تاريخي والرسول يبعت السرايا لكل الاوثان في جزيرة العرب تتحطم، وفي مشهد تاريخي يؤمر الرسول عليه السلام بلال ويطلع بلال فوق الكعبة ويرفع بلال الاذان من فوق الكعبة لاول مرة، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تخيلوا يا جماعة لاول مرة فوق الكعبة بيهتف اشهد ان محمد رسول الله. بلال يا ترى كان احساس الصحابة ايه وبلال بيهتف بالاذان؟ ان ده المكان اللي خبيب اتجرجر منه عشان يقطعوا حتت في التنعيم، ده المكان اللي خنقوك فيه يا رسول الله، ده المكان اللي رموا سلك جزر عليك يا رسول الله. المشركين واقفين هيموتوا، في مشركين لسه على الشركة هيموتوا. العبدين اسود ده يطلع يمعك بهذا الكلام على الكعبة. الحمد لله ان اهالينا ماتوا قبل ما نشوف اليوم ده. الرسول كان عايز يحطم قلبهم ويرتفع الاذان من على الكعبة ومن هيحفظ ليهم القيامة، يرتفع الاذان على الكعبة وينتقل للطائف اللي طردوا النبي اخر مكة، وينتقل الاذان لليمامة اللي شتموا النبي وهو بيعرض عليهم الاسلام في مكة، وينتقل لغطفان اللي حصروا النبي صخر في الاحزاب. وفي مشهد رهيب ينادي النبي بني سيدة فين؟ عثمان بن طلحة فين اللي معاه مفتاح الكعبة؟ يجي عثمان معاه المفتاح، هات المفتاح يا عثمان يا ابن طلحة، ألم أقل لك أنه يوما سيكون مفتاح الكعبة في يدي؟ مش قلت لك إن في يوم من الأيام المفتاح هيبقى في إيدي؟ أضعه حيث شئت. عثمان يقول أشهد أنك رسول الله، يديله المفتاح ثاني ويقول خذوها يا بني سيدة خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. الناس كلها مبهورة بوفاء النبي، الناس كلها مبهورة بأخلاق النبي، مذهولة بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. والأول مرة يتفتح الكعبة، والأول مرة في حياة رسول الله يدخل جوه الكعبة مع بلال وزيد بن حارثة ويصلي جوه الكعبة لأول مرة في حياة رسول الله. أنت يا رب، أنت يا رب هيجي اليوم ده في الأقصى لما نيجي من كل الجهاد ونكبر وتتزلزل فلسطين بالتكبير وندمر اليهود وندخل يا رب وندخل المسجد الاقصى يا رب. وفي مشهد رهيب يجمع الرسول عليه الصلاه والسلام كل قريش، يقولهم اجمعوا لي قريش، يقف الرسول ظهره للكعبه، ايد ماسك فيها مقبض باب الكعبه وايد ماسك فيها مفتاح الكعبه، والناس ظهرهم لجبل الصفا، ويقف الرسول يخطب والناس مرعوبين، هنتجبر هنتذبح، رؤوسنا هتتعلق على ستار الكعبه دلوقتي. والنبي يقول لهم ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ انتوا عملتوا فيا كتير قوي، تفتكروا ان انا هعمل فيكم ايه النهارده؟ انتوا عايزتوني لغايه ما ربنا نزل ملك الجبال يختطفكم الارض، انتوا عايزتوني، انتوا حاولتوا تقتلوني، انتوا طردتوني، انتوا حاربتوا الاسلام، انتوا قتلتوا اصحابي، انتوا مثلتم باجسادهم، انتوا حاربتوا الاسلام حرب رهيبه، تفتكروا هعمل فيكم ايه النهارده؟ ويقف الناس وهم بيرتجفوا وصناديد قريش ما فيش حته فيهم الا بترتعد، يقولوا بلسان مرعوش اخو كريم وابن اخ كريم. يبص لهم الرسول بصه ممكن لحظه ولكن قلوبهم وقفت فيها، ويهتف الرسول ثم فجاه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الطلقاء. ويوم اهل مكه هيتجننوا بايه الاخلاق دي؟ مش ممكن، مفيش مصلح في التاريخ عملها، مفيش واحد في التاريخ عمل اللي عملته يا محمد يا ابن عبد الله. يوم ما الصليبيين دخلوا القدس ذبحوا 90,000 واحد، الركب بتاعت الخيل غاصت في دماء المسلمين. اللي انت عملته ده يا محمد يا ابن عبد الله مفيش حد عمله، والنجاح اللي الرسول حققه مفيش مصلح في البشريه حققه. الناس وقفت مذهوله، والنبي طلع على جبل الصفا وفي مشهد رهيب الاف الناس في مكة طلعت للرسول واحد واحد، كل واحد يسلم على رسول الله ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، ويدخل اهل مكة كلهم في الاسلام في مشهد يزلزل قلب الحجر. امتى يا ناس؟ امتى يا امة محمد؟ امتى اللي ربنا خلق لكم قلوب في صدركم؟ هنجاهد زي ما الرسول جاهد عشان الكفار الغلابة المحرومين من الاسلام في الارض يعرفوا لا اله الا الله تاني؟ يا جماعة احنا قلوبنا بقت حجر، احنا لومنا في واحد ان فكر في اكل وشرب وجواز وناسين 5 مليار كافر هيخلدوا في جهنم لو ما انقذناهمش. اكتر مره الواحد بكى فيها في عمره كله يوم ما سمعت شريط متسجل لناس من الغرب وهم بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، بيقولوها بلسان مكسور، ده اسباني وده يوناني وده ايطالي وده امريكي ودي برتغاليه. بيقولوا احنا قلوبنا بقى في حجر، امتى هنسمع ثاني؟ امتى هنسمع لا اله الا الله محمد رسول الله ثاني؟ امتى الرسول عليه السلام؟ الناس بتسلم، الناس بتدخل بدين الله في الالوف. الانصار يقول للنبي النبي ما عادش محتاج لنا يا جماعه، هيرجع ولا ايه؟ النبي يحس بان الانصار حسين النبي ما يرجعش، يقول لهم المحيا محياكم والممات مماتكم. الصحابه ليلتها مجروس على بيوتهم، سابوا بيوتهم خلاص ضحوا بها لله، مجروس على مكان يناموا فيه، جروا على الحرم، جروا بفوق السنين على الحرم يصلوا ويطوفوا ويعبدوا ويشربوا من زمزم ويكبروا ويسبحوا. ومشركوا قريش واقفين على الجبال مشغولين من المنظر. هند بنت عزبة شافتهم قالت ما رأيت الله عبد حق عبادته مثل ذلك اليوم، وتنقض على صنم كانت بتعبده في بيتها وتقعد تحطم فيه وتقول لقد كنا منك في غرور. تاني يوم تروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له انا هند بنت عتبة اعف عما سلف عفى الله عنك يا رسول الله. والله يا حبيب الله ما كان اهل احب الي ان يذلوا من اهلك، ولقد اصبحت وما اهل احب الي ان يعزوا من اهلك. وتجيب للنبي جديين مسؤولين هديه ويبايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل مشركي قريش كلهم في الاسلام يا جماعه، يدخل مشركي قريش الالاف ويتذل الشرك وتتحطم الاوتاد، ويقدم بلال فوق الكعبه وتتفتح مكه ويملى التكبير جزيره العرب كلها. اليوم ده ما شافتوش خديجه، ما شافتوش خديجه اللي ضحت بدمها عشانه وكلت ورق الشجر عشانه. اليوم ده ما شافتوش سميه اللي اتطعمت والاسلام لسه ما انتصرش. اليوم ده اللي كان بيحلم بيه خضاب لما دخل على النبي يستغيث في الحرم وظهره مشوي. اليوم ده ما شافوش صحابه كتير دفعوا ثمن اسلامهم غالي. ثمن اليوم ده يا جماعه الصحابه دفعوه غالي قوي، 21 سنه كل يوم بيدفعوا قصاد تمكين الله للاسلام في الارض. اليوم ده مصعب عشانه اتقطع حتت تحت الرايه في احد، وجعفر عشانه اتقطع حتت تحت الرايه في مؤته، ومرات مصعب ومرات جعفر انهمرت دموعهم لما جوازهم اتقتلوا واتقطعهم. اليوم ده هو اللي خبيب عشانه اتقطع حتت في التنعيم. اليوم ده هو اللي 70 واحد اتقتلوا في احد عشانه، و70 واحد اتقتلوا في بئر معونه ثمن ليه. اليوم ده هو اللي عدى 3 سنين ناكل ورق الشجر وجلود البعير في الشعب عشانه. اليوم ده هو اللي ابو بكر خرج من النار 4 مرات عشانه. ما شافوش معظم الصحابه، ما شافوش النصر باصطباعهم. مش هننساكم يا اصحاب رسول الله، مش هننساكم يا اللي كنتوا السبب في النصر ده. يا جماعه اللي فتحوا مكه كم واحد؟ اوعى حد يقول 10,000، لا والله العظيم اللهم ما يتقال 10,000 يا جماعه. ليه؟ ما لو على الحقيقه ما يتقالش 10,000. كل واحد ضحى بدمه واستشهد عشان اليوم ده من ضمن اللي فتحوه، كل واحد هيضحي النهارده بدمه عشان الاسلام. سمزان وفتح المسجد الاقصى في يوم من الايام، الصحابه دفعوا ثمن اليوم ده غالي قوي. يا جماعه احنا لازم ندفع ثمن اليوم ده احنا كمان. انا عايزك تفتكر معايا لما الصحابه اتحصروا في الاحزاب ب 10,000 واحد، 10,000 واحد حصروهم في الاحزاب، انت متخيل المنظر؟ الصحابه ما استسلموش لمده شهر، نفس العدد حصر مكه استسلمت في 5 دقائق. ليه؟ لان الاسلام بيدي روح، لان الاسلام ادانا روح رهيبه. لو الامه رجعت للاسلام ما فيش حد هيغلبها، ما فيش حد هينتصر عليها. انا عايزك تقارني مشهد خروج النبي من مكه ومشهد دخوله. خارج معهوش غير واحد في الهجره، داخل معاه 10,000، خارج مطلوب حيا او ميتا، داخل الكل بيشهد ان لا اله الا الله على ايديه، خارج ابو سفيان بيطارده بجنون، داخل ابو سفيان بيتوسل اليه ان هو ما يقتلوش. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان ده هو ده النصر اللي احنا بناخده لما بنمشي ورا كلام ربنا. يا أمة محمد، يا أمة محمد لو مشينا ورا توجيه ربنا هننتصر كده. يا جماعة دي ثمرة ان احنا نسمع توجيه ربنا. يا شباب لو عايزين احوالكم تتصلح، يا أمة لو عايزة مشاكلك تتصلح، يا عريين لو عايزين بلدكم ترجع، يا أمة محمد لو عايزين الدنيا يقوم تاني والدنيا تعز في ايدينا تاني، نعمل نمشي ورا توجيه الله. يوم ما فتحت مكة ابليس صرخ صرخة رهيبة تصحى رسول الله صرخ يوم ما فتحت مكة، امتى هيصرخ لما تفتح فلسطين، امتى هيولول لما تفتح فلسطين. ويفاجئ الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة ان لسه المهمة ما خلصتش. يا رسول الله ده احنا لسه جايين 20 رمضان يا رسول الله، واحنا في اخر رمضان لسه هوازن وثقيف. يلا موعدكم غدا بخيط بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، معاد لقاء الجيش عشان يطلع الغزوة حنين بكرة في خيط بني كنانة. اسمعني يا رسول الله، خيط بني كنانة ده من 13 سنة اجتمع المشركين فيه وقرروا انهم يحبسونا في الشعب الا لو سلمتونا ساسهل. اوعوا تنسوا الايام دي، اوعوا تنسوا الاماكن دي، اوعوا تنسوا اهل الباطل عملوا فينا ايه عشان وانتوا طالعين تحاربوا الكفار تبقوا مسحونين ضدهم. وياخد 12,000 واحد، 10,000 اللي طلعوا معاه في الفتح، و2,000 من مشركي قريش اللي بقوا مجاهدين في 10 ايام على ايد النبي عليه الصلاه والسلام. وياخد بالصحابه معركه زي النار بالظبط، الرسول سماها فرن مولع، الان حمي الوطيس وينتصر المسلمين. نرجع يلا على ثقيف، يحصروا الطائف 18 يوم ويقدموهم. الرسول راجع من الرحلة، جزيرة العرب كلها بقت في ملك الاسلام، الاسلام بقى دين عالمي خلاص، رحلة فتوحات رهيبة يا جماعة. يرجع المدينة تبدأ وفود العرب كلها تيجي من كل مكان، القبائل اللي امبارح مرضتش واللي امبارح طردت واللي امبارح اذت، المدينة المنورة بقت انشط مدينة على وجه الارض، ألوف مؤلفة من العرب داخلة وخارجة تسلم على ايد رسول الله. الناس كلها ندمت، القبائل اللي مرضتش تسلم على ايد النبي زمان ندمت. ندمت خالد بن الوليد قال يوم الفتح الحمد لله اني دخلتها فاتحة ولم اكن من مسلمة الفتح. ذو الجوشن الضبابي اللي من 21 سنة اتعرض عليه يسلم لما كان الاسلام 3، عض على ايده وقال يا ليتني كنت رابعهم. عفيف الكند اللي اتعرض عليه الاسلام في الاول، عض على ايده وقال يا ليتني كنت من الاولين. واحد من الصحابه جاب اخوه للرسول يسلم، قال له يا رسول الله جاء يبايعك على الاسلام والهجره. الرسول قال له اما الاسلام فنقبله واما الهجره فقد مضت، ومضى اهلها بما فيها، ومضى اهلها بما فيها، لا هجره بعد الفتح. خلص ثواب الهجره وضاع، اخر واحد لحق ثواب الهجره العباس قبل ما نفتح مكه بدقايق. خلاص الناس ندمت. اوعى تندم، اوعى تندمي، اوعى تضيع عمرك في معصيه ربنا. والله يا جماعه يوم ما الواحد التزم كان اكبر دفع لالتزامه، ساعه ما الواحد يجي يموت ويفتكر شريط حياته والقهره اللي هتبقى في قلبه على عمره اللي ضيعه في غير طاعه الله. اوعى تتقهر عند الموت اللي حصلت في عمرك، اوعى تتقهر عند الموت اللي ضيعت عمرك في المعصيه. الحقهم، قوموا انصروا دين ربنا. الاسلام دين قوي قوي يا جماعه، الاسلام دين قوي. في ناس الوقت بتدخل في الاسلام بمنظر الوضوء، وناس من منظر الصلاه، وناس واحده المانيه سمعت صوت المعقلي وهي مش فاهمه حاجه اسلمت، وبنتها بقت ما بتمشي غير والوكمان بالقران في ودنها، وهم مش عارف اصلا دين قوي. بس مين يقوم؟ يا له من دين لو كان له رجال. مين يقوم وينصر الاسلام؟ مين يعرفهم ايه هو الاسلام؟ مين يقوم يا جماعه ويجاهد زي ما النبي جاهد؟ رسول الله 21 سنه بيجاهد، النهارده عنده 61 سنه. 61 سنه من وهو عنده 40 سنه ما نامش. 21 سنه عشان الناس تدخل في رحمه الله. قلوبكم بقى في حجر، ده انت لو شفت قطه النار مولعه فيها قلبك يتفطر. بني ادم النار اتولع فيه، ما تنقذوش الناس ازاي؟ انت يا جماعه الصحابه فتحوا مكه، افتحوا انتوا القدس، نفتح احنا الاقصى عشان نيجي مع الصحابه في نفس الصف على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى كان مشاعر الصحابه ايه وهم راجعين؟ كانت رحله رهيبه، كذا حرب، 3 حروب، وجو رهيب، وطريق الهجره الرهيب، ومجهود فظيع، وهم راجعين من رحله 500 كيلو. بس الحمد لله مكه اتفتحت، وهوازن اتفتحت، والثقيف اتقدمت، والاسلام بقى القوه العالميه الثالثه مع الفرس والروم، والجزيرة العربية بقوا هم حكامها، والاذان اترفع في كل مكان، والاسلام انتصر، والاسلام خلاص سيطر على الجزيرة العربية. ياه على فرحتهم وهم راجعين برحلة الفتوحات. الوقت يا جماعة الاسلام بقى في كل مكان بسبب تضحياتهم. الاسلام بقى في كل مكان. الوقت انجلترا في مساجد فيها خطبة الجمعة بتتخطب مرتين لان العدد كبير جدا من المسلمين. كل دول اوروبا بقى فيها ملايين المسلمين. امستردام بقى عدد المسلمين فيها اكثر من عدد الكاثوليك والبروتستانت واليهود. ايطاليا بلد الفاتيكان والصليب، 70,000 واحد اسلموا مؤخرا فيها. يا جماعة الوقت الإسلام بقى أكتر دين منتشر في الأرض، أكتر دين، مفيش مدينة على وجه الأرض ما دخلش فيها الإسلام. لما كنا في الحرم في العمرة اللي فاتت، الناس حوالينا اللي بيبرطم حوالين الكعبة بالأسيوي، واللي بيبرطم بالأوروبي، واللي بيبرطم بالإفريقي، الناس غلابة لسانها مكسر ومش فاهمين. واحنا بنطوف تلاقي واحد جاي من وراك راجل مش واحدة ست، واحد يقول وهو بيقول بلاجة مكسرة: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إيه ده، ما هوش فاهم أعجمي. واحد تاني بيصف ويدعي بدعاء إبليس: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. إيه ده، دول مجمعين كل كلمة رب من القرآن وماسكين يدعوا، ما هماش فاهمين هما بيقولوا إيه، وإحنا بنضحك وفرحانين بيهم وفرحانين بانتصار الإسلام وعزة الإسلام ونصر الإسلام. ياه يا أمة محمد، يا كنا النهارده مع رحلة رهيبة. أنا عايز أوقفكم آخر وقفة، مع إن لما المسلمين دخلوا الحرم مشركي مكة كلهم ذهلوا انبهروا لما شافوا أخلاق الرسول وعفو الرسول وحلم الرسول ورأفة الرسول. أبو سفيان سجد ومشركي مكة سجد، وهند بنت عتبة سجدت، وكلهم عبدوا ربنا وحطموا الأوثان مع النبي. انبهروا لما شافوا المسلمين ذهلوا. الوقت لو الغرب شافنا هيذهل، لو الغرب شافك هينبهر، لو الغرب شاف المسلمين الامريكان اللي بينزلوا مصر عشان يسلمهم يشوفوا بعض الاوضاع يرجعوا تاني ويقرروا انهم يدخلوش في الاسلام زي لعيب السلة الامريكي اللي حصل مع الموقف ده. الوقت اللي بيشوفنا بيقول الحمد لله اني اسلمت قبل ما اشوف المسلمين، لان لو كنت شفتهم قبل مسلم ما كنتش دخلت الاسلام. بقى المسلمين هم اكبر حجر عثرة في طريق دخول غير المسلمين الاسلام. بقى سوء اخلاق المسلمين هو اكبر سبب لصد الناس عن الاسلام. امتى يا امة محمد هنرجع؟ امتى هنبهر الدنيا تاني؟ امتى هنبهر العالم تاني بالاخلاق اللي الرسول بهر مكة بيها؟ امتى؟ امتى يا امة محمد؟ امتى يا رب؟ وصلنا لنهاية الحلقة يا جماعة. قبل ما اسيبكم عايز اوصيكم يا امة محمد، العشر الاواخر، العشر الاواخر يا جماعة بدأوا ليلة، اول ليلة كانت امبارح. ما تقولوش الليلة دي زوجية، اوعى تقول الليلة دي زوجية. يا جماعة الليلة الزوجية اللي احنا مش مقدرينها بعمرنا كله، عمر جديد لعمرنا. يا جماعة احنا في اخر رمضان، رمضان حبيب قلوبنا، رمضان نور حياتنا بيودعنا، الضيوف الجميل اللي شرح صدورنا وبهج قلوبنا وفرحنا وطهر صحيفتنا وطهر قلوبنا، بيستعد وبيلم حاجاته عشان يمشي. يا جماعة انت لو جالك ضيف البيت واستقبلته استقبال حافل، بس لما جه يمشي ما سلمتش عليه ضيعت كل المقابله. الوقت رمضان بيودع، هنودعه ازاي؟ لازم نودعه اجمل وداع واحسن وداع واعظم وداع. يا جماعه في سباقات الخيل وسباقات الناس، لما بيجي السباق يقرب من نهايته كل واحد بيجيب اخره. السباق الوقت خلاص، السباق وصل لاخر مرحله واخطر مرحله واعظم مرحله واكثر مرحله فيها مضاعفه. يا اخواني ده اخر ليله في رمضان، ربنا بيعطف من النار قد اللي اعطاكم طول الشهر كله. يا جماعه ما نستهونش، الوقت في ناس كتبت من العتقاء الوقت قبل ما ساعه تعدي من على الفطار، في ناس الوقت كتبت من العتقاء من النار خلاص. يا جماعه في ناس خلاص، في ناس الوقت ما عادش قدامها لا تقوم ولا حميم ولا غسلين. احنا مش غيرين، احنا مش عايزين نحصل الرجل. قومي اعزمي لله عزمه، قوم زلزل قلبك وقوم لربنا. قوم يا جماعه، لو ما قمتوش في العشر الاواخر هتقوموا امتى؟ لو ما اقبلتوش على الله في اخر رمضان هتقبلوا امتى؟ لو ما تبتوش الى الله وجددتوا التوبه الوقت هتجددوها امتى؟ قوموا يا امة محمد، قوموا، الفرصه قدامنا مفتوحه، ابواب الجنه الثمانيه لسه مفتوحه، الحقهم لسه 10 ايام، لو جرينا هنلحق ندخل من الثمانيه. قوموا، ابواب النار لسه مقفوله، يلا ننتهز الفرصه، يلا نجرح لابواب الجنه الثمانيه. يلا يا جماعه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بينام في العشر الاواخر، يلا يا جماعه نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع حبيب الله عليه الصلاه والسلام، ويتفتح قلوبنا في رمضان ده عشان ان شاء الله بعد كده يتفتح الارض على ايدينا. الليله كنا مع موضوع من اجمل مواضيع السيره على الاطلاق، مع يوم الفتح الاعظم، مع فتح مكه، مع اليوم اللي ربنا اعز في الاسلام، مع اليوم اللي صرخ وبكى فيه ابليس، مع اليوم اللي الملائكه في السماوات فرحت بنصر الله فيه، مع اليوم اللي اتهدمت هبل ومناه واساف ونائله و360 وثن اللي حوالين الكعبه فيه وما اتبنوش ولا هيتبنوا ليوم القيامه باذن الله. مع ذلك اليوم العظيم اللي ان شاء الله باذن الله هيجي يوم زيه على اعتاب المسجد الاقصى باذن الله. اترككم في امان الله، اترككم في حفظ الله، اترككم بعد هذا الفتح الجميل اللي اغلق قلوبنا واسعد قلوبنا على امل ان احنا ان شاء الله نبقى زيهم وربنا يفتح العالم على ايدينا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم اعتق رقابنا الليله من النار، اللهم اغثنا من النار، اللهم افتح على قلوبنا في العصر الاواخر، اللهم اجعلنا من الفائزين في العصر الاواخر بليله القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، اللهم لا تحرمنا من الفوز منها، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رب انصر امة محمد، يا رب اهد الشباب والفتيات وامة محمد، يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا، يا رب اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.